والتحريف معناه التحريف مأخوذ من قولك حرفت الشيء حرفا إذا أملته وغيرته تقول حرفته. وهذا التحريف على قسمين، أولهما تحريف لفظي. التحريف على قسمين: تحريف لفظي إما بزيادة في اللفظ أو نقص أو تغيير شكل، كمثل قول الجهمية في استواء الله، قالوا استوى بمعنى أو قالوا بدل استوى قالوا استولى، فهذه الزيادة تحريف فزادوا اللام. وفي قول اليهود أيضا لما أمروا أن يقولوا حطة فقالوا ماذا؟ حنطة، زادوا النون، ونحو هذا. فهذا من التحريف اللفظي. والقسم الثاني تحريف المعنى، إبقاء اللفظ على ما هو في الظاهر ولكن يغير معناه، يغير معناه، كتأويلات أهل الباطل في تفسيراتهم وتأويلاتهم لصفات الله جل وعلا، كمثل من فسر وأول صفة الغضب إلى إرادة الانتقام ونحو ذلك، والعياذ بالله. هذا باختصار. والتعطيل، لأن قلنا من غير تحريف ولا تعطيل، والتعطيل مأخوذ من العطل وهو الخلو والفراغ، الخلو والفراغ والترك. ومنه قول الله جل وعلا وبئر معطلة، بئر معطلة أي أهملها أهلها وتركوها. والمراد هنا نفي الصفات الإلهية وسلبها عن الله جل وعز وإنكار قيامها بذاته العلية جل في علاه. والتعطيل على قسمين: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. تعطيل كلي وتعطيل جزئي. فالكلي كتعطيل الجهمية لأسماء الله وصفاته، وكتعطيل المعتزلة للصفات، أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. والجزئي كتعطيل الأشاعرة ونحوهم الذين يقولون أو يثبتون سبعا من الصفات وعند التأمل في حقيقتها أنها تعطيل. وقولهم في هذا الحد الذي مر والبيان الذي مر من غير تكييف، المراد بالتكييف من قولك كيفت الشيء، كيفت الشيء أي جعلت له كيفية، جعلت له كيفية معلومة. والمراد هنا تعيين كنه الصفة، تعيين كنه الصفة. وقولهم ولا تمثيل هو التشبيه، التمثيل هو التشبيه، وهو على قسمين: تشبيه المخلوق بالخالق كتشبيه النصارى لعيسى ابن مريم بالله جل وعلا، قال الله جل في علاه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وكتشبيه اليهود لعزير بالله جل وعلا. والقسم الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا كما تفعله المشبهة من قولهم يد الله كيد المخلوق، وسمع الله كسمع المخلوق، وبصر الله كبصر المخلوق، والعياذ بالله. تعالى الله عما يقولون جميعا علوا كبيرا.